قال كان يلت السويق للحاج، يعني اللات الذي يعبد، هذا الذي يعبد هو كان يلت السويق للحاج. لماذا اتجه هؤلاء إلى قبره بالعكوف والعبادة؟ لصلاحه. وهنا خذ فائدة تستفيدها من هذا الباب، أن تعلق القلوب وصرف العبادة للصالحين أقرب إلى قلوب الناس من صرفها إلى حجر أو شجر أو غيره، للمحبة التي ملأت قلوب الناس تجاه الصالحين. ولهذا عبادة قبور الصالحين أقرب إلى الناس من عبادة شجرة أو حجر أو غير ذلك من الأماكن، هذا أقرب. والوقوع في الشرك من هذه الجهة أقرب إلى الناس من الوقوع في الشرك بعبادة حجر أو شجر أو نحو ذلك. ولهذا جاءت الشريعة بسد الذرائع في أحاديث كثيرة جدا من التعلق بقبور الصالحين باتخاذها مساجد، ومن ثم بصرف العبادة للمقبورين. نعم.